القدير الموصوف بالقدرة، ويقال القدرة صفة لله تعالى أزلية أبدية، بها يوجد وبها يعدم. القدرة صفة لله تعالى أزلية، أوجد بها هذا العالم، بها يوجد وبها يعدم. قدرة الله تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات. لو إجا واحد ملحد أراد أن يشككك في الدين فقال لك: هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ أو قال لك: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أو يقول لك: هل يستطيع الله يضع نفسه في بيضة؟ ونحو ذلك من الأسئلة أهل الإلحاد كانوا يتفننون في سؤالها ليشككوا المسلمين. كل هذه الأسئلة لا يقال نعم قادر ولا يقال فيها غير قادر، لا يقال هذا ولا ذاك، إنما يقال: سؤالك الذي سألت في غير محله، أنت تسأل عن أمر مستحيل الوجود، عقلا يستحيل أن يوجد. فقدرة الله لا تتعلق بما يستحيل وجوده، قدرة الله لا تتعلق بما لا يصح وجوده، قدرة الله تتعلق بما يقبل الوجود. فيقال لك: يعني على أنت تقول قدرة الله لا تتعلق بهذا، إذن هو عاجز. تقول له: لا، العجز يوصف به من كانت قدرته قاصرة عن فعل شيء ممكن الوجود، الأمر بنفسه ممكن ولكن القدرة عاجزة قاصرة عنه، هذا تقول عاجز. أما لما يكون الأمر لا يقبل الوجود، القدرة لا تتعلق بأمر لا يصح وجوده، هذا ليس عجزا، هذا محض الكمال. مثال آخر للتقريب: لو قال لك: هل يستطيع الله أن يجعل السيارة تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة وفي نفس الوقت واقفة، هي نفس السيارة؟ تقول له: هذا غير ممكن، عقلا غير ممكن، لا يصح أن يوجد. قدرة الله لا تتعلق بهذا الأمر الذي لا يقبل الوجود. وعدم تعلق القدرة والإرادة بأمر مستحيل هو كمال في حق الله ليس نقص. لأن كيف تقول قدرة الله تتعلق بالمستحيل والمستحيل لا يقبل الوجود؟ إذن عدم تعلق القدرة بالمستحيل محض الكمال في حق الله، وليس فيه نقص أو عجز في حق الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يقال الله قادر أن يتخذ ولدا ولكن لا يفعل. واحد قال لك: الحجر عالم أم جاهل؟ تقول له: سؤالك في غير محله، ليس عالما ولا جاهلا، لا يوصف بالعلم ولا بالجهل. انتبهنا، سؤال في غير محله. إذا قال لك: لا، قل لي الحجر عالم أو جاهل، إما يكون عالما أو لا، تقول له: لا هذا ولا ذاك. فالأمر الذي لا يقبل الوجود يعني لا يصح أن يوجد، يعني لا يقبل الوجود، فكيف تتعلق القدرة به وهو لا يقبل الوجود؟ وهذا محض الكمال في حق الله. هذه مسألة وإن كانت من المسائل، يعني بعض قد يظن أنه من التفاصيل التفاصيل، هي الواحد يحتاج إلى معرفتها سيما لما يكون هناك ملحدين. وإذا فهمتم هذه المسألة فهمتم بابا عظيما، لأن بعض من ينتسب إلى العلم يعني يدعي أنه علم عنده علم كتير هلك فيها، هلك. قال الله قادر على أن يتخذ ولدا، لأننا لو قلنا غير قادر للزم العجز. ليش أصلا؟ ليش لا نقول غير قادر؟ لا نقول هذا الأمر الله قادر عليه، ولا نقول غير قادر عليه، نقول هو أمر مستحيل. فإذا قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل فقط، لأن محض الكمال قولنا قدرة الله لا تتعلق بما لا يقبل الوجود، هذا محض الكمال في حق الله. لأن القدرة لو تعلقت به لصار جائزا ما عاد مستحيلا، لو أن القدرة تعلقت به لصار جائزا ما عاد مستحيلا، ولكن نحن قلنا هذا مستحيل لا يقبل الوجود. ما شاء الله الفعال لما يريد، الفعال لما يريد يعني أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، ما شاءه في الأزل قادر على تكوينه وإيجاده. أليس الله تعالى قبل أن يخلق الخلق قدر ما يكون وشاء ما يكون؟ فالله قادر على أن يوجد ما شاءه وما علمه، لا يمانعه أحد ولا يحتاج إلى استعانة من أحد. قبل أن يخلق الخلق ربنا علم أننا سنجتمع في هذا الموضع في مثل هذا المكان بهذا العدد، واحد من المغرب، آخر من الجزائر، من لبنان، من بلاد مختلفة، من نواح، الله جمعنا لأنه علم في الأزل أننا نكون هنا، وشاء في الأزل أن نكون هنا، فحصل ما علمه وشاءه. الله تعالى أوجدنا كما علم وشاء، ما تخلف شيء من مراده سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان يعلم إحدى بناته النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله في الأزل أن يكون لا بد أن يكون، ما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يدخل في الوجود. وهذا يدخل فيه الخير والشر، وهذا يدخل فيه الخير والشر، الخير والشر. الله سبحانه وتعالى شاءه في الأزل، فما شاء في الأزل فهو كائن، وما لم يشأ الله في الأزل ليس بكائن. الذي لا حول ولا قوة إلا به. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في الحديث تنفع لتسعين داء، أقلها الهم، أقلها الهم، يعني الإنسان ينبغي يكثر منها، تنفع لتسعين داء أقلها الهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأحسن أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو العزيز الحكيم ورد. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. فإذا أنت اجتنبت معصية، امرأة ذات حسن وجمال دعتك إلى الحرام فقلت إني أخاف الله رب العالمين ووليت عنها، ما تروح أنت تنظر إلى نفسك بعين التعظيم تقول أنا بطل؟ تقول الحمد لله الذي عصمني، الحمد لله الذي حال بيني وبين هذه الفتنة العظيمة. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، الله هو الذي عصمك وحفظك منها. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. صليت الصلوات خمس وحافظت على النوافل 20 سنة، تصلي الخمس وتصلي النوافل، ما تركت مرة ركعة وتر، بعد 20 سنة ما بتقول أنا شيء كبير، أنا أظن من عباد الله الصالحين؟ لا تقول هذا، تقول الحمد لله الذي أعانني على الصلاة، وترجع بالفضل لربك الذي قواك على الصلاة وأعطاك همة للنوافل وأعطاك همة لطلب العلم. تقول دوما الحمد لله الذي أعانني على الطاعات وحفظني من السيئات. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. الموصوف بكل كمال يليق به. الموصوف ربنا بكل كمال ويليق به. ما قلنا فقط الموصوف بكل كمال وسكتنا، لا، قلنا بكل كمال يليق به، لأن هناك كمال لا يليق بالله، الشجاعة. خالد بن الوليد كان من أعظم الشجعان، علي بن أبي طالب كان في الشجاعة والفروسية في القمة. الشجاعة صفة كمال تطلق على عباد الله ولكن لا تطلق على الله، هي صفة كمال لكن لا تطلق على الله. فلان شديد الخوف من الله، صفة كمال لكن لا يقال الله شديد الخوف من أحد. فلان شديد الذكاء، قوي الفهم، صفة كمال لكن لا يقال الله شديد الذكاء قوي الفهم. ولا يقال على هذا ما قاله سيد قطب عن الله: العقل المدبر. لا يقال، لأن العقل والفهم والذكاء من صفات المخلوقين. فإذا نقول الله موصوف بكل كمال يليق به. ليش قلنا كلمة يليق به؟ لأن هناك كمال لا يليق بجلال الله، مثل الشجاعة والذكاء والخوف من الله، هذا الكمال لا يليق بالله، يليق بالمخلوق. انتبهنا. في كمال احيانا يطلق على الله وعلى المخلوق، نقول الله عالم ونقول عن فلان عالم. مرادنا اذا قلنا عن فلان عالم يعني متبحر في علم الدين، مع علمنا ان علمه محدود جدا. انتبهنا. ولما نقول عن الله عالم معناه الذي لا تخفى عليه في سماواته وارضه خافيه، فاذا المعنى مختلف. ولكن يطلق على فلان من البشر عالم وهو مدح، ويطلق على الله أيضا اسم العالم وهو أيضا صفة كمال لله. المنزه عن كل نقص في حقه، الله منزه عن كل نقص في حقه، ما هو موصوف بكل كمال يليق به. إذن كل نقص في حقه مستحيل، مثل العجز. نحن الآن قلنا الله قادر على كل شيء، فالعجز مستحيل على الله. لو وصف إنسان رب العباد بالعجز لا يكون مؤمنا، لو وصف واحد رب العباد بالعجز لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. فإن قيل ورد في حديث أن رجلا فيما مضى كان أسرف على نفسه بالذنوب، كان عمل ذنوب كتير، ويقال برواية كان نباش للقبور يسرق الأكفان، قال لولده إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قضى الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعلوا ذلك، حرقوه طحنوه ذروا رماده في الريح، فقال الله للأرض اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال الله له ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال يا رب خشيتك، يعني خوفي من عذابك. فغفر له، فغفر الله له. هذا الرجل لما قال احرقوني واطحنوني وذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد، فيها وجهين. إما أن نقول قدر أي ضيق علي، قد ضيق علي وأراد تعذيبي ليعذبني عذابا عظيما، هذا معنى. أو يكون هذا الإنسان من شدة الخوف ذهب عقله فما عاد يدري ما يقول، فخرج منه الكلام وهو لا يعي معناه. كما واحد مرة ضاعت دابته وعليها الطعام والشراب، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني حنموت بعد قليل. فنام ثم فاق وجد دابة فوق رأسه، فقام فسجد سجدة شكر، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو بدي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنا الضعيف المحتاج إليك يا رب. فراح غلط فقال تلك الكلمة، هذا ما عصى الله ولا كفر ولا عمل ولا عليه، لأنه هذا سبق لسان. والإنسان غير مؤاخذ عن سبق لسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الإنسان من شدة الخوف سبق لسانه، ما عاد يعرف ما يقول من شدة الخوف من الله في تلك اللحظات، لحظات الموت. فلذلك غفر له. أما أن يقال هذا شك بقدرة الله ومع هذا هو مؤمن، لا. ابن الجوزي لما ذكر الحديث قال جحده القدرة كفر اتفاقا، يعني لابد أن نفهم شيء. يقول ابن الجوزي رضي الله عنه، هذا أسلم على إيده 100,000 إنسان، له من المؤلفات ما يزيد على 100 مؤلف، بعض الأحيان المؤلف واحد 12 جزء. ابن الجوزي من أساطين العلماء في المذهب الحنبلي، يقول جحده القدرة كفر اتفاقا. ولكن قيل إن قوله لئن قدر أي ضيق، أو يكون أنه لما قال تلك الكلمة قالها من شدة الخوف والهلع، فذهب بعقله فلا يدري ما يقول، فلا يكون مؤاخذا. واضح الكلام؟ لو مر عليكم هذا الحديث الآن تعرفون معناه، وتعرفون أن الذي يكون بعقله بكامل يقول ينفي القدرة أو يشك بالقدرة لا يكون مؤمنا، هذا شرط الألوهية. كيف يعني واحد يشك بقدرة الله؟ فإذا الله منزه عن كل نقص، منه العجز، منه الجهل، منه الاحتياج إلى الجلوس والقعود، هذا عجز الذي يقول الله جالس العرش محمول، فيكون وصف الله بأنه محمول، وهذا لا شك كفر مبين. الوهابية يمدحون كتاب الدارمي المجسم الذي يقول إن الرحمن يجلس مرة على العرش فيثقل على الحملة، يثقل حتى لا يكاد يستطيعون حمل العرش، فيلهمهم الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فيخف عليهم. يعني هؤلاء ليس فقط وصفوا الله بالحجم والكمية وبأنه له وزن، والعياذ بالله من الكفر الشنيع، الكفر القبيح. تبهنا؟ فهذا كلام الذي يقول الله موصوف بالجلوس وصف الله بالاحتياج فهو كافر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هذه الآية العلماء عرفوا أن الله لا يوصف بصفات البشر، ليس كمثله شيء، لا يوصف بصفات البشر، لأن كلمة شيء اسم نكرة منون، شيء اسم نكرة منون، سبقه نفي بليس. عند علماء اللغة النكرة إن سبقها نفي أفادت العموم والإطلاق، ليس كمثله شيء، أي ولا بوجه من الوجوه ولا بصفة من الصفات. لذلك قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الآية ليس كمثله شيء نفت عن كل عن الله كل صفة من صفات البشر، الجلوس والقعود والنوم والاستلقاء والأكل والشرب واللون والحد والشعر والحجم والكمية، كل هذا منفي عن الله بقوله ليس كمثله شيء. لذلك نقول من وصف الله بمعنى يعني بصفة من صفات البشر فقد كفر. فإن قال واحد هذا يعني المتحزلق من الوهابية يعني المتبحر عندهم، قل لك لكن من صفات الله السمع والبصر، والإنسان موصوف بالسمع والبصر، إذن أنت تقول الله منزع عن صفات البشر، إذن كيف تفسر لي أن الله سميع بصير والإنسان موصوف بالسمع والبصر؟ نقول له كما قلنا الآن في الأسماء أن يطلق على الله سبحانه وتعالى مثلا الرؤوف الرحيم، ويجوز أن نطلق على المخلوق رؤوف رحيم على معنى يليق بالمخلوق. فإذا قلنا عن الله سميع بصير فالذي لا يخفى عن سمعه شيء، والذي يسمع بلا آلة، وإذا قلنا عن الله بصير فهو الذي يرى كل المرئيات من غير حدقة ولا يخفى عن بصره شيء من المرئيات. أما لما نقول عن إنسان موصوف بالسمع أو موصوف بالقدرة أو موصوف بالإرادة أو موصوف بالكلام، فهذه صفات تليق بالمخلوق، بآلة بيسمع شيئا ولا يسمع أشياء، يرى شيئا ولا يرى أشياء، تبهنا، يقدر على شيء ولا يقدر على أشياء، يريد شيئا ولا يستطيع يريد يعني ولا يحقق أشياء. فإذا المعنى مختلف، المعنى مختلف. وهذه الألفاظ أن الله سميع بصير وردت في القرآن، فنحن نطلق على الله، وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه للآية تقدم فيها ليس كمثله شيء، من بعد وهو السميع البصير، فإذا هنا تعرف أن سمعه لا يشبه سمعنا وبصره لا يشبه بصرنا لتقدم قوله ليس كمثله شيء، فهو القديم وما سواه حادث. الله سبحانه وتعالى هو القديم الذي لا ابتداء له وما سواه حادث. رجال من اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدي هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء غيره. هم سألوا عن أول المخلوقات، خبرنا عن أول المخلوقات، وهؤلاء الذين سألوا هم الأشاعرة، حتى يعرف الواحد أن أبو الحسن الأشعري إنما هو حفيد هؤلاء الأشاعرة الذين كانوا معروفون بالنباغة والذكاء والفهم، جاءوا يسألون النبي عن مسائل وعن أشياء دقيقة وعن أمور دقيقة، فلما سألوه عن أول المخلوقات الرسول زادهم إفادة لسعة فهمهم، زادهم فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، فهموا أن الله كان قبل كل شيء ولم يكن لا جهة فوق ولا سماء، حتى يعرف الوهابية أن الجهة والسماء مخلوقة، والله كان ولم يكن شيء غيره، ولا كرسي ولا عرش. ثم خلق الله الجهات والسماوات والأرض وكذا، فبعدما خلقها لا يحتاج إليها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء. كان الأولى تفيد الأزلية، كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الثانية تفيد الحدوث، وكان عرشه على الماء أي أحدث العرش بعد إحداثه للماء. وكان العرش فوق الماء من غير انفصال، ثم بعد ذلك صار بينهما انفصال بين العرش والماء. وكتب في الذكر كل شيء أي أجر الله القلم على اللوح، فكتب ما هو كائن من بدء الخلق إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن من بدء الخلق إلى يوم القيامة. فهو القديم وما سواه حادث يعني مخلوق، وهو الخالق وما سواه مخلوق. فنحن نقول العالم مخلوق، نوع العالم مخلوق، العالم العلوي مخلوق، العالم السفلي مخلوق. الله هو الأزلي وهو الخالق. قال تعالى في القرآن الكريم: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق إلا الله، هذا معناه. فكل حادث، هذا شرحناه ولكن نقرأه الآن قراءة، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان، الأعيان يعني الأجرام، من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، من الجسم الصغير إلى الجسم الكبير إلى العرش، ومن كل حركة للعباد، حركة أي حركة، حتى رمش العيون، حتى النية التي تمر، حتى الصورة التي تمر على مخيلتك، النية أو الصورة أو الحلم أو غير ذلك، ومن كل حركة للعباد والسكون والنوايا والخواطر، فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. ما بصح يوجد من غير موجد، ما بصح أن يوجد من غير موجد. يعني أبسط شيء، لو كتبت كلمة على صخرة، كلمة واحدة، أنت أول ما يخطر في بالك إنسان مر من هنا حفر هذه الكلمة، ولو واحد قال لك هذه الكلمة حفرت وحدها من غير إنسان لا تصدق، تقول لابد إنسان أتى فحفر هذه الكلمة باللغة الإنجليزية أو باللغة الصينية، أما وحدها لا. فمن باب أولى لما تقول هذا العالم وما فيه، هذا الإنسان وما فيه من عجائب، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما يتأمل الإنسان إلى الشمس والقمر وما فيهما من المنافع، إلى البحر وما فيه من أسماك ومن فواكه وخضار، هذه فيها حديد، هذه فيها مغنيسيوم، هذه فيها كالسيوم، هذه فيها كذا، وكلها يحتاج إلها الإنسان. لكن ما فينا نجيب حديد ونطحنه وشوي كلس وشوي ألمنيوم، بدنا معادن، بس ما فينا نجيب هالمعادن ندوبها ونشربها. فالله جعلها في هذه الفواكه وهذه الخضار، فإنسان يتناولها فينال الجسم ما يحتاجه من هذه المعادن التي جعلها الله لنا في الهندباء وفي العدس وفي الحمص وفي هذه الفاكهة. فكل هذا دليل على وجود الله. كيف يقبل الإنسان عاقل أن تكون كل هذه الأمور، الفواكه الطيبة والورود ذوات الرائحة الذكية، مع أن الأرض قد تكون رائحتها ليست ذكية، لكن النبتة التي طلعت برائحة ذكية إلى غير ذلك، هذا رمان حلو، هذا حامض، مع الأرض واحدة والشجرة واحدة والماء واحد، ولكن هذا حلو هذا حامض، كله دليل على وجود الله. فإذن فهو بخلق الله لم يخلق أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة. الطبيعة هي العادة، بعض المتفلسفين بيقول لك الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، هذا كأنه عم بيقول زيد خلق نفسه بنفسه، زيد قبل ما يكون كان موجود وبعد ما يكون، فهذا متناقض. كيف يكون قبل نفسه وبعد نفسه؟ الطبيعة كيف تكون قبل وجودها وبعد وجودها؟ باعتبار أنها خالقة فهي موجودة قبل وجودها، باعتبار أنها مخلوقة فهي موجودة في آن واحد، خالقة ومخلوقة. بصح هذا تكون الطبيعة خالقة ومخلوقة في آن واحد؟ لا يصح. إذن هذا كلام مردود، الذي يقول الطبيعة أوجدت نفسها كلام مردود غير منطقي لا يقبله العقل السليم. والعلة هي السبب، هذا قول الفلاسفة. الفلاسفة قالوا كما أن الشمس طلوعها يقتضي الضوء، إذن وجود الشمس علة لوجود الضوء، وجود الشمس علة لوجود الضوء. فقال الفلاسفة وجود الله علة لوجود العالم. ما قالوا الله خلق العالم، قالوا الله موجب بذاته. الله قالوا الله موجب بذاته، الله موجود فالعالم موجود. قال وجود الله اقتضى أن يكون العالم موجود، فوجود الله أزلي فوجود العالم أزلي، لأن وجوده اقتضى أن يكون موجود العالم. جعلوا وجود الله علة لوجود العالم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الله فاعل بالاختيار، الله فاعل بالاختيار، يعني خلق العالم العلوية والسفلية. لا يقال وجود الله علة لوجود العالم. فإذا دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، بقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله، الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود لله عز وجل. خلق تأتي بمعنى قدر، وتأتي بمعنى صور، تطلق على المخلوق. قال تعالى في حق عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق يعني تصور. وخلق بمعنى قدر تأتي أيضا، قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر وتنفذ، وبعض القوم يقدر ولا ينفذ. وعلى هذا معنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين. وتأتي خلق بمعنى كذب، خلق هذا الكلام يعني افتراه، قال تعالى وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب. أما خلق بمعنى كون وأبرز من العدم إلى الوجود لا يطلق إلا على الله. لذلك واحد لو قال لا خالق إلا الله محمد رسول الله صح إسلامه، لأن الله هو الخالق ولا خالق سواه. تبهنا؟ والذي يقول الإنسان يخلق مع الله، يخلق فعله، فهو كافر بالله. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما معناه أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله يتمدح بذاته بأنه المتفرد بالخلق، فنحن لا نخلق شيئا، نحن لنا قدرة وإرادة، ونحن لنا كسب، يعني توجيه قصد وإرادة. تشرب شاي ولا قهوة؟ واحد تاني يقول قهوة، بس ولا الشاي ولا القهوة الظاهر موجود، لابد بعض الناس يهتمون لنا فيها. فإذا هذا أنت توجه القصد والإرادة، بشرب شاي، بشرب قهوة، بشرب عصير، أشرب ماء، أنت توجه القصد والإرادة، فهذا اسمه كسب، لأنك وجهت قصدك وإرادتك إلى فعل، تقدر على فعل غيره وتقدر على فعل مقابله، فهذا هو الكسب. وعلى هذا الإنسان يستحق المثوبة أو العقوبة، ويستحق المدح أو الذم، ويستحق جنة أو نارا. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما اكتسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. قال النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسب. إنسان أخذ حجر وضرب الزجاج فانكسر، الفعل الذي حصل من العبد الضرب والكسر والانكسار، الأثر الذي حصل في الزجاج تكسر، الفعل من العبد والانكسار الذي حصل في الزجاج بخلق الله ليس بخلق العبد، وليس للعبد إلا الكسب، لأنه وجه قصده وإرادته. كما لو أن إنسان تكلم بكلام طيب طيب طيب جميل، فأخذ شيئا من الياسمين فرشه عليه، لأنه من باب يعني أن كلامك درر، فرمى عليه هذا الورد. ولو أنه تكلم بكلام قبيح لأخذ ترابا أو بيضا فرماه عليه. هذا الإنسان يقدر على أن يرمي الآخر بحجر أو بورد، فإذا هو يستطيع فعل هذا ويستطيع فعل هذا. هنا رماه حجرا لأنه يستحق، لأنه قال كلاما قبيحا، وهنا رماه وردا لأنه يستحق، لأنه قال كلاما جميلا. فعلى هذا الإنسان لما يفعل فعلا حسنا يستحق الثواب، ولما يفعل فعلا سيئا يستحق العقاب، لأن الله أعطاه قدرة وإرادة يستطيع بها أن يختار الخير أو الشر. فاختار الخير يستحق الثواب، اختار الشر يستحق العقاب. هذا معنى الكسب، توجيه القصد والإرادة. أما الخلق للفعل نفسه سواء كان طاعة أم معصية فالخلق لله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أول الآية لنا مشيئة، وما تشاءون، وفي تتمة الآية مشيئتنا تحت مشيئة الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية في نفسها رد على الجبرية الذين يقولون الإنسان